بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: فصل تسن العقيقة. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب يبين فيه أحكام العقيقة، والمراد بالعقيقة هنا ما يذبح للمولود، أخذت من العق وهو الحلق، لأنه يغلب على المولود أن يحلق رأسه، يعني قلنا يغلب يعني أنه يشرع للذكر حلق رأسه كما سيأتي إن شاء الله. وساق المصنف رحمه الله هذا الفصل وهو العقيقة في كتاب الحج، لأن أحكام العقيقة كأحكام الأضحية كما سيأتي أيضا، والأضحية جعلت في الحج لأن زمنها في الحج، لذلك رحمه الله أردف بعد الحج والأضحية، وأردف بعد الأضحية العقيقة، لأن حكم العقيقة كحكم الأضحية فيما يشرع فيما يتوفر فيه من صفات وما لا يتوفر كما سيأتي. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل في أحكام العقيقة، ومتى تذبح العقيقة، وما الذي يجزئ من العقيقة، وما هي الأشياء التي يحرم فعلها. قال: فصل. تسن العقيقة، هذا حكمها، تسن يعني العقيقة سنة، العقيقة وهي ما يذبح للمولود سواء كان ذكرا أو أنثى. تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، هذا عدد المذبوح، فالذي يذبح للمولود إذا كان ذكرا يذبح له شاتان اثنتان، وإذا كان أنثى أي المولود أنثى فإنه يذبح لها شاه، وهذا من تفضيل الذكر على الأنثى، والله سبحانه يقول: وليس الذكر كالأنثى، وإذا ولد ذكر وأنثى فلكل مولود عقيقته، فلو أتى توأم ذكر وأنثى يشرع هنا ذبح ثلاث شياة، للذكر شاتان وللأنثى شاه واحدة. قال: تسن العقيقة للغلام شاه وللجارية شاتان، الجارية المراد الأنثى والغلام المراد الذكر، في يوم سابعه، يعني متى تذبح العقيقة؟ في اليوم السابع، والدليل على العقيقة قول النبي عليه الصلاة والسلام: للغلام شاتان وللجارية شاه، وقال عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. قيل المراد بالشفاعة يوم القيامة، فهو مرتهن لا يشفع إلا إذا كان المولود قد عق عنه، والعلم عند الله. وزمن ذبح العقيقة في يوم السابع، في يوم السابع يحسب يوم ولادته، ويوم الولادة اليوم يبدأ من طلوع الشمس وينتهي بالغروب، فإذا غربت الشمس يعتبر هذا من اليوم التالي، يعني لو أن مولودا ولد الساعة العاشرة ليلا يوم السبت، فنعتبر أنه ولد يوم الأحد، لأن الليلة هذه ليلة الأحد، وإذا فنحسب أنه ولد يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت يعق عنه، فينظر متى ولد، إذا ولد في الليل يعتبر من الليلة من اليوم الذي يليه من غروب الشمس، فقبل يعتبر من الليلة من اليوم السابق، وهكذا. وهذا كثير يخطئ فيه الناس، يظن إذا ولد بعد العشاء يحسبه من يوم السبت مثلا، يذبح في يوم سابعه، فإن فات يعني ما استطاع أن يذبحه يوم سابعه فإنه يذبح عنه يوم 14، يعني بعد أسبوعين، يعني ضعف السبعة، فإن فات يعني 14 يذبح في اليوم 21، يعني من ولادته، فإن فات ففي 21، يعني في 21 يوم من ولادته، ويحسب منها يوم الولادة. لما روى عن عائشة رضي الله عنها هذا الحكم، قالت: يذبح يوم السابع، فإن فات على اليوم السابع في اليوم 14، فإن فات في اليوم 21، وأما تحديده باليوم السابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تذبح يوم سابعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد يوم السابع. هذا بالنسبة للعقيقة، أما بالنسبة للتسمية فالسنة أن يسمى في اليوم الذي ولد فيه. قال سبحانه عن عمران: وإني سميتها مريم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت ليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. نفس اليوم الذي ولد فيه سميته مريم. والنبي عليه السلام يقول: ولد لي الليل مولود سميته إبراهيم. فالتسمية يسن أن تكون بنفس اليوم الذي ولد فيه. وإذا كان المولود ذكرا يسن أن يحلق شعره يوم سابعه أيضا، يوم سابعه يحلق وبوزن هذا الشعر يتصدق به، يعني يوزن هذا الشعر كم يساوي بالفضة ثم يتصدق به، يعني قرابة حوالي 5 ريالات أو أقل من ذلك، يعني 5 ريالات يكفي. يحلق هذا الشعر ثم يوزن، فإذا وزن كم يساوي بالفضة فيتصدق به قرابة 5 ريالات. أما إذا كانت المولودة أنثى فلا يحلق شعرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حلق شعر المرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ولا يشرع أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في الأذن اليسرى، الحديث في ذلك ضعيف. كذلك التحنيك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، التحنيك أن يأكل الشخص مثلا تمرة ثم يضعها في الطفل، لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحنك الصبيان لأن ريقه عليه الصلاة والسلام مباركة. فهنا قال: فإن فات ففي 21، يعني تذبح العقيقة في يوم 21. وعليه لو أن الشخص بلغ مثلا 20 سنة ووالده لم يعق عنه فإنه يشرع له أن يعق عن نفسه. كل غلام مرتهن بعقيقته. ولا بأس بأن يتدين الأب لشراء تلك العقيقة، لأن هذا من حقوق الابن على الأب. وأيضا لا بأس بأن يشتري مثلا اليوم شاة ويذبحها، وبعد فترة يشتري شاة أخرى ويذبحها، بمعنى لا يشترط أن تجمع الشاتان جميعا حال الذبح إذا كان المولود ذكرا. قال: ففي 21. ثم بين بعد ذلك صفة الذبح، بأن الذبح تنزع جذولا ولا يكسر عظما، تنزع جذولا يعني اليد من المفصل تقطع، والكتف من المفصل تقطع، والقدم من المفصل تقطع، بحيث يكون اليد الأيدي سواء والأقدام سواء والصدر سواء، هذا معنى وتنزع جذولا من المفاصل يعني. ثم قال: ولا يكسر عظما، يعني إذا نزعت اليد مثلا لا تكسرها بعد أن نزعتها من المفاصل. ويرى بعض العلم ذلك يكون تفاؤلا بسلامة المولود بأن لا يكسر إذا كبر، لكن ليس على ذلك دليل. فإذا الشخص ذبحها وكسر عظمها فما في بأس، لأنه لم يرد دليل على النهي على ذلك، أو ورد دليل على بقاء ذلك، والأمر في ذلك واسع، كسر ما كسر الأمر واسع، المكتوب يأتي، لم يرد في ذلك نص. والمراد في الشرع إنهار الدم لله عز وجل عقيقة لذلك المولود. قال: وحكمها كالأضحية، يعني حكمها في الإجزاء والسن، مثلا في الشاة في فضان 6 أشهر فصاعدا، والمعز سنة فصاعدا، وما يجزئ منها وما لا يجزئ مثل العرجاء والعمياء ونحو ذلك، والهزيلة لا تجزئ، ويجزئ مثل مقطوع منها شيء من القرن أو مقرعة الأذن ونحو ذلك، كما سبق على تفاصيل الأضحية. قال: وحكمها كالأضحية. قال: إلا إنه لا يجزئ شرك في دم، يعني المراد بالعقيقة فقط ذبح شاة، فلا يشتركون 7 مواليد إذا كانوا من النساء من جواري في بقرة أو في بدنة. يعني لو أن في الحي ولد سبعة بنات صغار، فلو سألك سائل قال هل يجزئ أن نشتري بدنة أو بقرة ونعق بها عن هؤلاء النساء السبعة اللاتي ولدنا؟ نقول لا، العقيقة تختلف عن الأضحية والهدي، هناك يجزئ فيها الشركة، أما الأضحية فلا يجزئ فيها الشركة. لذلك قال وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، فلا يجزئ فيها شرك في دم، فلا يشترك فيه سبعة أو خمسة أو أربعة في العقيقة. ثم بعد ذلك قال ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. الفرعة هي أول مولود يولد للإبل، كان أهل الجاهلية إذا ولد أول مولود للإبل يذبحونها، وهذا لم يرد فيه نص، وقال ولا تسن، لكن لو قال ولا يشرع. قال ولا العتيرة، العتيرة كان أهل الجاهلية أيضا يذبحونها في رجب تبركا بذلك الشهر، لكن لم يرد في ذلك نص، بل فيه نهي عن ذلك، فلا عتيرة ولا فرعة، وإنما المشروع هو ذبح العقيقة أو الأضحية أو الهدي أو ما كان جبران لنقص من واجب من واجبات الحج أو لارتكاب محظور من محظورات الحج أو ما كان لحما لضيف أو ما كان أكلا للحم من غير ضيافة. أما الفرعة أو العتيرة ونحو ذلك فلا يشرع. تبين مما سبق أن العقيقة سنة من السنن، بل هي سنة مؤكدة، والذي يذبح من العقيقة إذا كان ولد ذكرا يذبح عنه شاتان، وإذا كان أنثى شات واحدة كانت جارية يذبح عنها شات واحدة. وزمن الذبح اليوم السابع ما تيسر، في اليوم الرابع عشر من ولادته ما تيسر، في اليوم الحادي والعشرين من ولادته. وصفة الذبح لا تنزع جذولا ولا يكسر عظما، وسبق لكم أن هذا الأمر فيه واسع، كسر أو ما كسر أو مكسر. ثم بين ما الذي يجزئ في الشاة التي تذبح، قال حكمها كالأضحية فيما يجزئ وما لا يجزئ من السن والصفات، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، فلا يشتركون مثلا لو ولد لأقارب سبعة، لو ولد لأقارب ثلاثة أولاد ذكور وبنت فلا يشتركون في بدنة أو بقرة، الاشتراك خاص بالأضحية أو الهدي. ثم بعد ذلك بين ما الذي ينهى عن ذبحه مثل العتيرة والفرعة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من كتاب الحج ويبدأ بكتاب الجهاد. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.